رافع الطريق ايش؟ قاطع ما الفرق يعني شرعا ولا لغة؟ شرعا أولا قاطع الطريق حكم في القرآن معروف، إنما الجزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لكن صاحب النفس ليس له هذا الجزاء، لكن كان يشعر أنه مش هذا الذي تريده السؤال فأوضح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.